بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، ما بعد. سورة العنكبوت، وهذه السورة من السور المكية. تحدثنا سابقا عن السور المكية التي نزلت قبل الهجرة والمدنية التي نزلت بعد الهجرة. فإذا قيل السورة مكية يستحضر القارئ الحالة المكية، حالة الاستضعاف وتسلط الكفار على المسلمين وعدم وجود دولة للإسلام، وكانوا قلة. فالسورة تتحدث عن هذا الوضع وهذه الحالة التي كان فيها المسلمون. ولذلك هذه السورة بالذات ركزت على قضية الثبات والصبر عند الابتلاء والفتن وما هي عاقبته. إذن هي تتحدث عن أن الناس لابد أن يفتنوا ويختبروا، والمؤمن لابد أن يصبر ويثبت. لذلك مطلع هذه السورة العظيمة التي معنا ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هل يظن الناس أنهم لا يفتنون ولا يختبرون ولا يمتحنون؟ ما من أحد إلا ويختبر ويبتلى ويمتحن. والله سبحانه وتعالى مثلا قال في البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فالله سبحانه وتعالى يعني جعل هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان واختبار، ويوم القيامة هي دار الجزاء. بدأت السورة كما بدأت كثير من السور بالحروف المقطعة، وتحدث عن هذا كثيرا أن الحروف المقطعة هي حروف الله أعلم بمعناها، لكنها سيقة لحكم، منها التنبيه ومنها التحدي، إشارة إلى هذه الحروف التي معنا، ومنها تسمية السورة بها، ومنها معرفة بداية السورة، وفي أفواد كثيرة جدا. أحسب الناس، أظن الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد أن يفتن ويختبر. وجاء في الحديث: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة شدد له في البلاء، وإن كان في دينه دقة خفف له في البلاء. ولقد فتن الذين من قبلهم، يعني كل الأمم السابقة اختبرها الله سبحانه وتعالى وابتلاها. ولقد فتن الذين من قبلهم، إيش النتيجة الذي لأجلها الله تعالى يريد هذا الابتلاء؟ قال: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذب. لابد أن يتمايز الصفان ويعرف الله تعالى الصادقين من الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، يعني أظن الذين يعملون معاصي من شرك ونحوه أن يعجزون ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. هذه أخواني من أعظم المثبتات على الدين، وهو رجاء لقاء الله. من كان يرجو لقاء الله، من كان يطمع بلقاء الله ويحب لقاء الله ويرجو الجنة ويخاف من النار، هذا من أعظم المثبتات في هذه الدنيا. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت سيأتي وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عنه. وسيلة الثبات وسيلة الصبر هي مجاهدة النفس. بعض الناس يقول أنا يعني ما عندي صبر، بعض الناس يقول أنا والله يعني أريد أن أنجح في هذا الابتلاء لكن أخشى أني يعني ما عندي هذا الثبات أو هذه المدافعة. فالله تعالى خبرنا بوسيلة عظيمة هنا وهي مجاهدة النفس، ولأن هذه الوسيلة مهمة بدأ الله تعالى بها في بداية السورة وفي آخر السورة. يعني آخر السورة آخر آية في السورة هنا يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. هنا في أول آية: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. يعني المطلوب منك مجاهدة النفس، حملها حملا على الطاعة. وقد جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يتصبر يصبره الله. من يتصبر يعني يتعاطى الصبر ويحاول أن يأخذه مرة بعد مرة، يتصبر يصبره الله. وجاء في الحديث: إنما الصبر بالتصبر وإنما الحلم بالتحلم. بالتحلم يعني تعود النفس عليه وتدريب النفس عليه مرة ومرتين وثلاث حتى يصبح الإنسان صابرا. يعني لا شك أن هناك بعض الناس يولد وهو ما شاء الله يعني عنده هذه الموهبة العظيمة في الثبات والقوة في مدافعة الباطل والصبر، وبعض الناس لا، يحتاج أنه يربي نفسه ويعود نفسه. الإمام أحمد رحمه الله ابتلاؤه في فتنة ما يسمى بخلق القرآن استمرت يا أخوان الفتنة قريب من ربع قرن، قريب من 25 سنة، وهو في ابتلاء بين سجن وجلد وحبس وإقامة جبرية، يغلقون عليه الأبواب لا يسمحون له لا جمعة ولا جماعة. تصور من يستطيع أن يثبت هذا الثبات؟ يعني الذي يسمع فتنة خلق القرآن يظنها يومين ثلاثة وانتهت، لا، قضية طويلة جدا. ولذلك سئل يحيى بن معين: يعني لماذا لم تقف كما وقف الإمام أحمد؟ قال: أتظن هذا أمر الناس؟ إن الإمام أحمد وقف موقفا لا يقفه إلا الأنبياء. يقصد أن موقف عظيم، مش سهل، يعني مش أي واحد يستطيع أن يقف هذا الموقف الكبير في مقاومة هذه الفتنة العظيمة التي يتزعمها أمير البلد، رئيس البلد، الخليفة، صور خليفة نفسه، هو الذي كان يريد أن ينشر فكرة أن القرآن مخلوق. فالصبر إما يكون جبليا كما عند بعض الناس مثل إمام أحمد وغيره، وإما يكون مكتسبا بالتصبر وبذل الجهد حتى يكسب الإنسان هذه الصفة العظيمة، وبها يستطيع أن يقاوم الفتن. وكما قال تعالى: ومن يجاهد فإنما يجاهدها ويدفعها حتى ينال إن شاء الله تعالى الثبات. يقول المؤلف: ابتلاء المؤمنين، في هذه الآيات: ابتلاء المؤمنين واختبارهم سنة إلهية لا تتخلف عن أحد. هذه قضية مهمة غاية في الأهمية. غنى الله في طاعة، غنى الله عن طاعة عبيد. يعني من كان يريد الله فالله تعالى غني عن العالمين، من جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين. الله تعالى هو الغني، يعني ما راح ينتظرك يقول تعال أنت الذي تريد الله سبحانه وتعالى وتريد ما عند الله سبحانه وتعالى. والله يمشي مع بعض الناس تقول له صل كأنه يتمنى على الله بصلاة، وهو أصل الله تعالى الممتن عليه والمتفضل عليه بأن هداه وأن أصلحه وأن وفقه. فالله غني عن العالمين. يعني لو ما أسلم الإنسان، لو ترك الصلاة، لو ترك كل العبادات، ما ضر الله شيئا، إنما المنتفع الأول والأخير هو أنت. فالله تعالى غني عن العالمين سبحانه وتعالى. أقف هنا إن شاء الله غدا نكمل إن شاء الله تعالى بقية هذه السورة العظيمة. صلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.